البسملة في دورات المياه، يقول السائل يا شيخ. نعم، يسمي إذا أراد الوضوء، إذا أراد الوضوء يسمي، لأن التسمية في أول الوضوء واجب مع الذكر، وأما في غير حالة الوضوء فيسمي به، يذكر الله في نفسه ولا يتلفظ وهو في دورة المياه. نعم.